بيتعطل. يا جماعة أسلوب توصيل المعلومة وإقامة الحجة مهم جدا جدا جدا. إن شاء الله نبقى نحاول نعمل لهم يمكن 3-4 محاضرات كده، أدي لكم أمثلة على قد ما أقدر على قد ما ربنا يقدرني، إن شاء الله تقدروا توصلوا المعلومة أو تقيموا الحجة بأسهل جهد ممكن إن شاء الله. لأن من طبع المسيحي أو من طبع أصلا أي مخالف إنك تلاقيه عنده سنة كبر، أو تلاقيه داخل الحوار وعنده إن أنا داخل بتصارع، أنا ما أحبش إن أنا أكون خارج مهزوم، لا، ويكون عنده وتلاقيه بيكابر، دي المعلومة هو متأكد منها إن أنت صح بس بيكابر. فالصنف اللي تعمل معاه إيه؟ إن أنت بقى تحاول توصل له المعلومة بذكاء شوية، تحس إن أنت تحطه في مقتل، ولا يجي يمين ولا يجي شمال، طيب؟ عشان كده بنقول ما حدش يطرح اللي عنده ويقعد يكر يكر يكر على المايك، إحنا مش أجهزة كمبيوتر، إحنا مش أجهزة كمبيوتر. إن شاء الله آخر محاضرة مسجلة وتنزل على موقع الدعوة إن شاء الله. طيب يسوع بيقول مرة تانية في إنجيل يوحنا 13:16، الحق أقول لكم، الحق أقول لكم، ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله، ولا رسول أعظم من مرسله. ويسوع أكثر من حوالي تقريبا 30 مرة في كتابه المقدس يقول أبي الذي أرسلني، الآب الذي أرسلني، أبي الذي أرسلني، الآب الذي أرسلني، أكثر من 30 موضع. لو بس عملت سيرش في كتابه المقدس على كلمة أرسلني هتلاقي أكثر من 30 مرة في حق يسوع يقول أرسلني أرسلني، ويسوع يقول ليس عبد أعظم من سيده ولا رسول أعظم من مرسله. طبعا يسوع هو عبد لله في كتابه المقدس، وهنتناول الموضوع ده إن شاء الله في المحاضرات القادمة. هنمسك بقى شخصية يسوع لوحده نتكلم عنه، عن ما هو يسوع في الكتاب المقدس، وبعدين نرجع نكمل باقي الاستدلالات اللي بيستدلوا بيها النصارى في الكتاب المقدس إن شاء الله. فإذا في هذا النص يوضح الفرق بين يسوع وما بين الآب في العظمة. جميل جميل. هناك اختلاف آخر، هناك اختلاف آخر، هو الاختلاف في الذات، اختلاف في الذات. أي نصراني فاهم يقول لك في اختلاف في الذات، وإحنا مش معترضين على كده. هيقول لك احنا مش معترضين على كده، لا، ده الاختلاف السادس. الاختلاف الاول في الارادة، الثاني في المشيئة، الثالث في القدرة، الرابع في العلم، الخامس في العظمة، والسادس الان هو الاختلاف من حيث الذات. اي مسيحي فاهم يقول لك يا سيدي في اختلاف ما بين الاب والابن في الذات، وده اصلا تعريف كلمة اقنوم معناها ذات، معناها ذات او كان، فالامر منتهي تماما. لكن برضو ندلل عليها بنص شهير جدا من الكتاب المقدس، هو موجود في انجيل يوحنا 5:26. يوحنا 5:26 يقول النص، لانه كما ان الاب له حياة في ذاته، كذلك اعطى الابن، اعطى الابن. اذا النص ده نكمله وبعدين نعلق عليه. أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته، أعطى الإبن أن تكون له حياة في ذاته. إذن في هذا النص يوضح الفرق في الذات بين الآب وبين الإبن، دي حاجة. وتاني حاجة يقول أعطى، أي أن الآب يعطي الإبن، ولكن لم نرى في الكتاب المقدس أن الإبن يعطي الآب، الآب هو الذي يعطي الإبن. فكيف يعطي أقنوم لآخر وتنادون بالمساواة بين الأقانيم؟ ازاي النص بيقول اعطى وارجع اقول لك معلش اصل في مساواه؟ طب ما هو الاب بيدي الابن، والابن ده زي ما قلنا اللي هو الاقنوم الثاني، الابن المعرفه بالالف واللام. ما يقدرش واحد يقول لك اصل ده ناسور، بروتستانتي يرد عليه بالتثليث، صيغه التثليث، اورثوذكسي يرد عليه بطبيعه واحده وبرضه صيغه التثليث. اعطى الابن، فكيف يعطي الاب الابن وتقول ان هما متساويين؟ ازاي وبعدين تقول ان هما واحد؟ الكلام ده كلام غريب جدا. هناك الاختلاف السابع، وده احنا قلناه المرة اللي فاتت لكن نذكره دلوقتي علشان يكون في السياق. ذكرناه المرة اللي فاتت ان هما مختلفين في العدد، يعني هما اتنين مش واحد، هما اتنين مش واحد. ودلنا على الكلام ده المرة اللي فاتت في المحاضرة اللي فاتت، لكن هنعيده من يعلم الشطار. طبعا في انجيل يوحنا الاصحاح الثامن، فاكرين النصوص اللي احنا قرأناها المرة اللي فاتت، الاختلاف في العدد. ويا جماعة احنا قلنا ان احنا بندي مادة خام، المادة الخام دي تخلي سياقها ان شاء الله، واذا عندك اي سؤال فيها ترجع تسألني مرة تانية، وبكده انت بتلم الكتاب بشكل جيد جدا جدا. وبامر الله في حاول نعمل حوارات، هنحاول نسمعكم حوارات ان

اصل يسوع هو الديان. ازاي يسوع الديان ولا يعلم علم الساعه؟ ازاي يسوع هو الديان وهو يخضع للاب يوم القيامه؟ شفت يا جماعه ان المعلومات اهي ممكن تحس ان هي متباعده، لكن لما تسمع مثلا حوار عن ان يسوع هو الديان، طب الديان ازاي هو يعلم علم الساعه؟ ادينا عملنا ربط. الديان ازاي هو خاضع للاب يوم الدينونه؟ عملنا ربط. فما تقلقوش، هتحس ان المعلومات متباعده شويه، لكن ان شاء الله في اثناء الحوار هتلاقوا ان الموضوع مترابط شويه. في نص اخر يؤكد على اختلاف الاراده، يؤكد على اختلاف الاراده. طيب اللي هو في متى 7:21 احنا قراناه، يقول ليس كل من يقول لي يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات، بل الذي يفعل اراده ابي الذي في السماوات. اذا ان اردت او اذا اردت ان تدخل الملكوت فعليك باتباع اراده الاب، فعليك باتباع إرادة الآب. طب ليه ما قالش إرادة الثالوث أو إرادة الله وسكت؟ لا، قال إرادة أبي. إذن إذا أردت أن تدخل الملكوت فعليك بإرادة الآب. في نص أو مجموعة نصوص، ودي برضو من ضمن الاختلافات في الكتاب المقدس، وهو مهم جدا جدا جدا فوق ما تصوروا. وهقول لكم شيء ظريف كده أنا قرأته في كتاب يوحنا ذهبي الفم. انا قرات بصراحه التعليق والله اتعجبت جدا، اتعجبت فعلا. لو تحبوا اجيب لكم الاقتباس اجيبه على سبيل بس الاستئناس. خلينا نقرا الاول. في يا جماعه واحده اسمها ام ابني زبدي، اللي هي ام يوحنا ويعقوب. يوحنا ويعقوب دي متجوزه راجل اسمه زبدي، خلفت يوحنا ويعقوب. راحت تطلب من يسوع طلب، قالت له في انجيل متى 20:20 راحت بتطلب منه، نشوف بتطلب منه ايه ونشوف يسوع رد عليها ازاي. في انجيل متى 20:20 حينئذ تقدمت اليه ام ابني زبدي، اللي هي مرات زبدي اللي هي ام يعقوب ويوحنا، مع ابنيها وسجدت وطلبت منه شيئا. فقال لها ماذا تريدين؟ قالت قل ان يجلس ابني هذان، واحد عن يمينك والاخر عن اليسار في ملكوتك. فاجاب يسوع وقال لستما تعلمان ما تطلبان. انتوا مش عارفين انتوا بتطلبوا ايه. اتستطيعان ان تشرب الكأس التي سوف اشربها انا، او ان تصطبغ بالصبغة التي اصطبغ بها انا؟ قالوا له او قال له نستطيع. ايوه عم احنا نقدر. شوف بقى النص 23 وهنا الشاهد في النص 23. فقال لهما اما كأسي فتشربانها، وبالصبغة التي اصطبغ بها انا تصطبغان، واما الجلوس عن يميني وعن يساري فليس لي ان اعطيه إلا للذين أعد لهم من أبي. إلا للذين أعد لهم من أبي، اللي هم الجلوس عن يميني أو عن يساري. لا أنا معلش ما أقدرش. إلا للذين أعد لهم من أبي. أمال أنت فين؟ يعني it's not my business، ده مش شغل أنا، معلش ده مش شغل أنا، ده إلا للذين أعد لهم من أبي. أمال أنت فين؟ فين أنت؟ فين المساواة؟ هل لو يسوع قال إن هم هيجلسوا عن يميني وعن يساري الأب هيقولوا لا معلش أصل أنا حجزهم لحد تاني؟ معلش يا جماعة أنا حجزهم لحد تاني. هل ممكن يختلف الأب والابن؟ لو ما كانش فيه احتمال هم يختلفوا ما كانش يسوع ليس ليه، بالعكس ده ليه، لأن أنا والأب واحد والموضوع زي السكينة في الحلاوة. التعليق اللي أنا قرأته في كتاب يوحنا ذهبي الفم مساو للأب في الجوهر. النص يا جماعة أو الاقتباس بصراحة حاجة تؤدي للكفر، حاجة تؤدي للجنان والله العظيم. أجيب لكم ثواني أحاول أشوف الكتاب، لو ما لقيتهوش انا حافظ اللي هو عايز يقوله او الاقتباس بتاعه. تقريبا كان في الصفحه 46 48 حاجه زي كده. في 48 في كتاب مساوي للاب في الجوهر. شوفوا يا جماعه ده بس على سبيل الاستئناس، يعني شوفوا النصارى بيردوا ازاي او بيقولوا ايه. بيقول وانا اصرح بصوت اوضح من صوت البوق انه او البواق انه ليس للابن ان يعطي ولا للاب. يا سلام يا سلام. ليس بيعلق على النص ده تحت عنوان واقعه ام ابني زبدي. ليس للابن ان يعطي ولا للاب، لانه لو كان للابن سيكون ايضا للاب ان يعطي. لهذا السبب لم يقل المسيح فقط ليس لي ان اعطيه، بل ماذا قال؟ ليس لي ان اعطيه الا للذين اعد لهم. وحذف كلمه من ابي، وحذف كلمه من ابي. والله محذوفه في الكتاب، والله محذوفه في الكتاب. ماشي. بيقول نؤكد او نكرر، بيقول فانه ليس للابن ان يعطي ولا للاب. ومن اللي هيعطي لما ولا الابن ولا الاب؟ انا يعني الحاجة فتكات مين اللي هيدي؟ طيب المقدسة تريزا مين اللي هيدي؟ ولك ولا الابن ولا الاب، لانه لو كان الابن سيكون ايضا للاب ان يعطي. لهذا السبب لم يقل المسيح فقط ليس لي ان اعطيه، بل ماذا قال؟ ليس لي ان اعطيه الا الذين اعد لهم. انه يظهر، وكذا طبعا الاقتباس متى 20-23، انه يظهر انه امر لا يختص بالابن ولا بالاب بل لاخرين. من هم الاخرين؟ بيقولك انه يظهر انه امر لا يختص بالابن ولا بالاب بل لاخرين. اخرين مين؟ اخرين مين يا جدعان؟ انا اتجنن والله. والراجل ده عاملينه قديس وعاملينه مش عارف مين ومين. الراجل ده بيقولك الامر ده ولا لابن ولا الاب بل لاخرين. اخرين؟ الله يشفي كل مريض يا رب. المهم الشاهد من الكلام ده ان هذا الامر مش من اختصاصات يسوع. محدش يجي نادي بالمساواة ويقولك اصل ده مش عارف مين. لا ابدا، الكلام ده كلام غير صحيح، ولا يوجد هناك اي مساواة. تعال نقرأ الاختلاف رقم تقريبا 12 او حاجة زي كده. احنا قلنا اختلافات كتيرة جدا، خلوها عندكم بس خليكم عارفينها كويس جدا، رجعوها من خلال السياق بتاعها علشان هيجي وقت اوعدكم بيه هنوظفها ان شاء الله. الفرق في الاستطاعة، في الاستطاعة يعني هل كل شيء مستطاع عند يسوع ولا لا. تعال نقرأ ماذا قال يسوع عن الله. يقول يسوع عن الله في انجيل متى 19-26، فنظر اليهم يسوع وقال لهم هذا عند الناس غير مستطاع، ولكن عند الله كل شيء مستطاع. عند الله كل شيء مستطاع. طب هل كل شيء كان مستطاع عند يسوع؟ هل كل شيء كان مستطاع عند يسوع؟ ابدا. يسوع يقول انا لا اقدر ان اعمل من نفسي شيء، انا لا اقدر ان افعل من نفسي شيء. وفي انجيل مرقس على ما اذكر، في مرقس 5-6 على ما اذكر، بيقول لك ولم يقدر ان يصنع هناك ولا معجزه واحده غير انه وضع يده على مرضى قليلين فشفاهم. اعكس يا اخت، ممكن تكون 6-5، ممكن تكون 6-5 في انجيل مرقس، انه لا يقدر او لم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه واحده غير انه وضع يده على مرضى قليلين. نعم، ولم يقدر ان يصنع هناك ولا قوه واحده غير انه وضع يده على مرضى قليلين فشفاهم. لكن كل شيء عند الاب مستطاع وعند الله مستطاع، ولكن عند يسوع في اشياء كثيره جدا غير مستطاع. ابرزها ان هو لم يستطع ان يعطي لابني زبدي او ابني زبدي الجلوس عن يمين وعن يسار. ده شيء لم يستطيع عليه يسوع. ده انا اذكر الشيء ده فقط يا سيدي، مش هنجيب حاجات تانية. ده هو ما قدرش، وقال لك ده مش في اختصاصي، ده حاجه خاصه بالآب. فين المساواة؟ الله اعلى اعلم. تعالوا نذكر الاختلاف اللي بعد كده. الاختلاف اللي بعد كده وهو الاختلاف في ان الاب بيدفع ليسوع او ان الاب بيدفع للابن. الاب بيدفع للابن، لكن لم نرى ابدا ابدا ابدا ان الابن دفع للاب خالص. تعالوا نقرا في انجيل يوحنا 13-3. انجيل يوحنا 13-3، يسوع وهو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه، ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه. اب ايه اللي دفع الى ايه؟ طب ما هو يسوع ده كان متجسد فيه الابن، طب الابن ما دفعلوش ليه؟ اذا كانوا هم طبيعه واحده في اعتقاد الارثوذكس، ليه الابن ما دفعلوش؟ عاجز. طب ليه الاب يدفع ليسوع اذا هنسلم بالناسوت واللاهوت؟ ليه الاب هيدفع ليسوع؟ طب ليه الابن لم يدفع له؟ ليه؟ يسوع هو عالم ان الاب قد دفع كل شيء الى يديه، اي ان في دافع وفي مدفوع اليه. وبرضه في انجيل متى 11-27، كل شيء قد دفع الي، دفع الي من ابي. كل شيء قد دفع الي من ابي. والنص اللي احنا ذكرناه وهيكون لينا معاه وقفه طويله ان شاء الله، وبس هنذكره ناخد منه الشاهد اللي احنا محتاجينه مؤقتا لغايه لما نعلق عليه تعليق كامل، هو في متى 28-18. متى 28-18 يسوع يقول قد دفع الي كل سلطان. فتقدم يسوع وكلمهم قائلا دفع الي كل سلطان في السماء وعلى الارض، كل سلطان في السماء وعلى الارض. فهذا النص يؤكد ان يسوع دفع اليه سلطان في السماء وعلى الارض، ولكن هذا السلطان سلطان مؤقت. الدليل بقى ان سلطان يسوع سلطان مؤقت ومش ابدي. 12

او النصارى بيقول ان يسوع اقام نفسه والنص يقول في غلاطيا ان الاب اقامه، اذا يسوع او الاب هو نفس يسوع، ولكن في هذا النص يقول لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب اعطاني الله. ما هو لو كان الاب هو نفس الابن لكان يسوع قال انا اتكلم من نفسي، كان يسوع قال يا جماعة انا اتكلم من نفسي، لكن يسوع قال انا لم اتكلم من نفسي لكن الاب هو الذي اعطاني وصية ماذا اقول وماذا اتكلم. اذا الاب ليس هو نفس الابن، الاب هو الذي اقام يسوع والاب هو ليس نفس الابن. اذا لا يحق لك ايها النصراني ان تقول ان يسوع اقام نفسه. نقول تاني النص في غلاطيا 1:1 يقول الاب اقام من الاموات ولا يقدر احد ان يقول، لما يجي النصراني يقول لك اصل يسوع اقام نفسه ورد على الرد اللي رده على الاخوه رد جميل ومقنع ومفحم ان الاب غير الابن، الاب غير الابن، فما تقولش نفسه. دي نقطه رقم 1. نقطه رقم 2 الاب ليس هو نفس الابن، الاب ليس هو نفس الابن بموجب هذا النص الذي يقول لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني اعطاني وصيه. اذا الاب ليس هو نفس الابن، الاب ليس هو نفس الابن. وبالظبط زي ما بقول اخونا نوبين وقالت اخوه كتير ان هنا في فرق، قال اخونا احمد يحيى برضو ان هنا في فرق في الاراده، ان اللي مات طب ازاي يقيم نفسه، لان لو كان يقدر يقيم نفسه ما كانش مات. الحاجات دي كلها اشياء مفيده، لكن حبيت اركز على المعلومه دي ان الاب ليس هو نفس الابن، فلا يستطيع احد ان يقول ان يسوع قد اقام نفسه من الاموات. طيب يا جماعه دي كانت من ابرز الفروق بين يسوع وما بين الاب. في فروق كتيره جدا، في فروق كتيره جدا جدا ما بين يسوع وما بين الاب. هنذكر منها على سبيل المثال، على سبيل المثال دي برضو حطوها من ضمن الماده الخام. انا بديلكم كميه كبيره من النصوص دي، لو صنفتوها صح والله لا تفيدكم، والله لا تفيدكم. انا هخلص بس ان شاء الله يمكن ثلاث اختلافات كمان، وبعدين هندخل بقى نمسك نص نرد عليه، نمسك نص نرد عليه، او كلمه فتاه او كلمه فتاي نرد عليها، ونمسك برضو نص كده خفيف نرد عليه ان شاء الله، علشان يبقى خدنا حتى الان نصين ردينا عليهم انا والاب واحد، والنص اللي احنا نرد عليه النهارده ان شاء الله. في انجيل يوحنا 7:16 يقول يسوع اجابهم يسوع قال تعليمي ليس لي بل للذي ارسلني. يعني يسوع ما تعليمه مش ليه هو بل للذي ارسله. طيب يعني يسوع ده يؤكد ان هو مرسل من الله، وان تعليمه ده مش ليه، مش ليه. اذا انت هو الله بقى وفي وحده وفي جوهر واحد والكلام ده كنت تقول ليه وخلاص. طيب في نص اخر اللي احنا قرأناه دلوقتي اللي هو لاني لم اتكلم من نفسي لكن الاب الذي ارسلني هو اعطاني وصيه، اعطاني وصيه، اي ان الله هو الذي يعطي ليسوع الوصيه. محدش يقدر يقول ناسوت ولا لاهوت، من اصحاب الطبيعه الواحده، من اصحاب الطبيعه الواحده. برضو نص جميل موجود في يوحنا 12:44 فنادى يسوع قال الذي يؤمن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني، بل بالذي ارسلني. ان في نصوص كثيره جدا تلاقي النصراني يقول لك اهو يسوع بيقول ايه، اصل انا يسوع يقول من امن بي ولو مات فسيحيا، او تلاقي النصراني يقول ان يسوع بيقول لهم لو امنتم بي تعملوا اعظم من الاعمال اللي انا بعملها، واقول يسوع بيقول من امن بي ليس يؤمن بي بل بالذي ارسلني. جميل جميل. في كمان نصوص، انا حابب ان انا اترك النصوص دي لغايه لما نتكلم عن يسوع بذاته، او نتكلم عن يسوع من نفسه ان شاء الله. طيب هنكتفي لغايه كده في الفروق ما بين الاب وما بين الابن. كلمه فتاه هنرد عليها، او فتاي هنرد عليها في سياق رد على نص اخر بيستشهد به النصارى، قيل في حق الاله القدوس، وقيل ايضا في حق يسوع القدوس. فاذا يسوع هو الله، اذا يسوع هو الله، ده من فكر النصارى، ده من فكر النصارى. اولا تعال نشوف النص اللي بيقول عن يسوع القدوس. النص ده موجود في انجيل لوقا 1:35، حد ينزله؟ انجيل لوقا 1:35 حد ينزله ونقرا النص نشوف النص بيقول ايه. فأجاب الملاك وقال لها الروح القدس يحل عليك، بيتكلم لمريم في البشارة بميلاد يسوع، الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك،

بمد يدك يدك للشفاء ولتجري آيات وعجائب باسم فتاك القدوس. فتاك القدوس أي عبدك القدوس. وأثبتنا من ترجمة الفان دايك أن فتاك أو فتاي تعني عبد. وفي الترجمة اليسوعية ها ماذا يقول النصر في الترجمة اليسوعية؟ يقولها صراحة: باسطا يدك ليجري الشفاء والآيات والعجيب باسم عبدك القدوس يسوع. باسم عبدك القدوس يسوع. عمل الرسل 4:30. إذن إحنا كده ردينا من ثلاث أوجه. الوجه الأول إن كل فاتح رحم هو يدعى قدوسا للرب، كل فاتح رحم في بني إسرائيل. هذا النص أو هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني من داخل النص نفسه أن يسوع كده مولود، يعني الله مولود، يعني أنت بتعبد إنسان اللي اتولد من مريم. ودي نقطة صادمة للنصارى بالرغم أن هذا هو الإيمان الصحيح للأرثوذكس. النقطة الثالثة أثبتنا أن فتاي تعني عبدي، والنص يقول فتاك القدوس أي عبدك القدوس طبقا لترجمة اليسوعية أو طبقا لما استنتجناه أو أثبتناه من ترجمة الفان دايك. طيب تعال نجيب بقى النص الفاصل وده الاتجاه الرابع، نص الحبقوق من عهد القديم 3:3. النص ده هينهي الموضوع بالكامل، هينهي الموضوع بالكامل، بس أنا حبيت أخلي عندكم قاعدة كبيرة من المعلومات. ماذا يقول نص حبقوق 3:3؟ الله جاء من تيمان والقدوس من جبال فاران. شكرا. الله جاء من تيمان والقدوس من جبل فاران. والقدوس ليس هو الله، لأن الله جاء من تيمان والقدوس من جبال فاران. من هو الذي أتى من فاران؟ خلي النصراني يقول لك أي حاجة، خلي يقول لك إسماعيل، بغض النظر عن جبال فاران موجودة في القدس وموجودة في السعودية، مش ده الشاهد. خلي يقول لك إسماعيل، خلي يقول لك بطرس، خلي يقول لك مرقس، خلي يقول لك شنودة، خلي يقول اللي يقول له شكرا بس خلاص. يبقى اللي جه حنفي، خلي يقول لك حنفي، حنفي هو القدوس. بالظبط يا اخونا عيسى، بالظبط. المهم انه مش هو الله، لان النص يقول الله جاء من تيمان والقدوس من جبال او من جبل فاران. يبقى احنا ردينا على النص من اربع اوجه. هو ده اللي انا عايزه بقى في كل اخ عايز يكون محاور النصارى او يقدر يقيم الحجه. اوعى تدخل حوار وانت قائم او بتبني فكرك وحجتك على نقطه واحده، لا اوعى. لو تلاحظ ان كل نص بنرد عليه باربع، النص تعالى ورب واحد ردنا عليه من 6-7 اوجه، النص ده من اربع اوجه، اوعى كده. صدقني انت بتدخل حوار ملك، بتدخل صقر او نسر، والفريسه بتاعتك انت بتشكلها زي ما انت عايز، موجوده مرميه قدامك، بتاكل من المكان اللي انت عايزه. بتقدر تتلاعب، مش تتلاعب، بتقدر تقيم على الحجه بمنتهى السهوله من كل الاوجه. من النص نفسه هرد عليك، من النص نفسه انا هرد عليك. عايز نصوص تانية؟ كل فتح رحم قدوس، ادي النص الله جاء من تيمان والقدوس من جبال فاران، والنص يقول فداك القدوس اي عبدك القدوس، واثبتنا كلمة فتاك من الكتاب المقدس. جميل جميل. طيب كده تسجيل قد ايه يا جماعة؟ الناس اللي بتسجل، ها الناس اللي بتسجل كده سجلتوا كام دقيقة؟ سجلتوا كام دقيقة ان شاء الله؟ الناس اللي بتسجل ساعة 17؟ لا، نكتفي بهذا القدر، نكتفي بهذا القدر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.